قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا ابن الغازي قال أخبرنا عبد الله بن شبيب قال قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: ما رأيت شيئا مشابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة إلا رحمته. يعني ما رأى شابا ذكيا ولا يطلب العلم إلا رحمه، أن هذا الشباب سيضيع وسيصير هذا الشباب بعد ذلك إلى إضمحلال بدون فائدة علمية وتفقه في الدين إلا رحمته، لا سيما إن كان ذكيا وله حدة. الحدة معناها الذكاء. وصدق، هذا ضياع العمر. قال يقول ضعيف سناده: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا بل أشار إلى موضوع قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد ابن شجاع قال حدثني بقية بن الوليد قال أخبرنا محمد بن سماعة قال حدثني أبو عثمان القرشي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستحيي الشيخ أن يتعلم من الشباب، من الشباب يعني من الشاب. صحيح، لا ينبغي ذلك، أنه يمنعه الحياء عن طلب العلم من إنسان أصغر منه سنا ولو ليس ولو دون الشباب، يجلس عنده بلحيته الشيبة عند ولد يعلمه القرآن يعلمه السنن، لا مانع. لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب. يقول أيضا في حديث جابر: الطعام كان حار يقول يأتي بخابزة، وفي حديث ابن سليم: كان باردا لقوله عندنا أقراص، أي كان جاهزة. قال حدثنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا مالك بن يوسف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس تعلموا العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. وذكره عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود سواء. وذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. ولا شك، إذا عندك علم اعلم أن الناس يحتاجون إلى علمك. العلم هذا يا أخي الدنيا، وهي دنيا، الناس يحتاجون إلى الدنيا إلى المال، فكيف بهذا علم الآخرة وزاد الآخرة؟ فإذا عندك علم الناس يحتاجون إلى علمك، ولا شك أبدا لا تظن أن علمك سيصير محصورا لا فائدة فيه ولا ينتفع منك. فما أحوج الناس إلى العلم وما أشد تلهفهم له، لا سيما أهل الهدى. وأيضا من رأوا منه علما وهدى جل وجد في أعينهم لما يحمله. هذه نصائح ووصايا عن ابن مسعود رضي الله عنه مهمة. تعلم، لا تدري متى يحتاج الناس إليك. ابن عباس رضي الله عنه كان يتعلم، وقال ذلك الأنصاري: من يحتاج إليك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارهم متوافرون؟ وجعل يتعلم حتى احتيج إليه والتف الناس حوله، وصارت فتواه فتوى ابن عباس رضي الله عنه مدوية في سائر بين أوساط الصحابة وسائر الناس، ولم يمت حتى كان الذروة في عصره وزمنه. ولكل دهر دولة ورجال.